قال أقلها إمام ومأموم، يعني اثنان لابد أن يكون إمام ومأموم أقل شيء، يعني سواء كان رجل وامرأة كزوجتي مثلا أو إحدى محارمه أو رجل ورجل، المهم لا يكون أقل من اثنين، واحد لا يقال له جماعة، واحد لا يقال له، اثنان فأكثر هي الجماعة. قال وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، كلما كثرت الجماعة كان هذا أفضل، لأن مقصود الجماعة هو اجتماع قلوب المسلمين مع بعض ومحبة بعضهم لبعض، وهذا إنما يحصل في اجتماعهم في الصلاة.